وفي موقف البطولة الخالد يتسابق الأصحاب والأهلون ليجاهدوا ويقاتلوا أرواحهم للحسين الفداء. فهو ذا جون مولى أبي ذر وكان عبدا أسودا، فقال له الحسين عليه السلام: أنت في إذن مني، فإنما تبعتنا طلبا للعافية. فقال: يا ابن رسول الله، أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم، لا والله إن ريحي لنتن وإن حسبي للئيم ولوني لأسود، فتنفس علي الجنة فيطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض وجهي، لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم. ثم قاتل رضوان الله تعالى عنه حتى استشهد. أنا كربلائي الخطى إلى الحسين أنتمي، أنا كربلائي الخطى إلى الحسين أنتمي، أحييت نجا المصطفى. راياتنا إلى العلا تسمو بكل معلم، أعلامنا أهل التقى أهل السبيل الأهون. كربلائي الخطى إلى الحسين أنتمي، أحييتنا إسلامنا كرامة ترضى بكل مسلم، لا تقبل الضيم ولا ترضى بعيش المرغم. أنا كربلائي الخطى إلى الحسين أنتمي، هذا سيد دماه من أذكى دم، هذا الحسين بن علي الفارس الشهم الكمين. أنا كربلائي الخطى إلى الحسين أنتمي، أحييت نجا المصطفى. لما رأى محارما من كل ذي قلب عمي، وفى إليك ثائرا في شهرك المحرم. أنا كربلائي الخطى إلى الحسين أنتمي، أحييت نجا المصطفى، هاد الورى اسما سمي. كفاه أنه أب لكل ذي قلب حمي، صبط الرسول المصطفى ابن الهصور الضيغمي. أنا كربلائي الخطى إلى الحسين أنتمي، أحييت نجا المصطفى، هادي الورى أسمى سبي. يا كربلاء رددي صوت الذابري وارجمي يا سيدي الحسين ما أولاك أولاك بالتقدم. أنا كربلائي خطائي إلى الحسين أنتمي، أحييتنا يا المصطفى هذه الوراء أسمى سبيل. ويا أبا الفضل التقيل أو كالسحاب فارتمي، خاضب فرات كربلاء هل بات كالصبط الضمي. كربلائي خطائي إلى الحسين أنتمي، أحييتنا كالمصطفى.